قد موت سنة الأولين. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فإن فإن الله بما يعملون بصير. وإن تولوا فاعلموا أن المولى ونعم النصير. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول وللذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. والله على كل شيء قدير. أنتم بالعذرة الدنيا وهم بالعذرة القصوى والركب أسفل منكم. اختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة

وإذ زين لهم الشيطان أعماله وقال ما غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على